أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة عرس سورة دي سيديتنادو ترسيق سورة دا القرآن كريم كلا سورة عرس وسورة دي سيديتناد وحيكم لعظان داري حريق سورة دا الله ريا عرس أيكم لعظان داري سورة عرس والمكية وحيك متعي سورة ديه صدقي انت سوبنوه مكة المكرمة وكنوا سورة عرس أيده هذا لديه أفرتنا يدوله سورة عبسة سبب النزول بيلا سبب كي كتمد وحوها الرسول عليه الصلاة والسلام سناديد قريش قريش كدن أقوى وينا هي الرسول كويمد عليه الصلاة والسلام لن دعوة هي الدين تدنى هذه لقاعد لها ليس قويمي عبشا جرتي ذات جاهلية وأخير لها إن بيع عين كل قادتك ليك إنك اكتوضى وعي عين وحي مساكين وحي النافار وحي عميان وحي شاكتار وحو علماهي مركز النبي وحي كورن جيران عليه الصلاة والسلام أنك إيادك أخمالين أنك كلنا دوني ميلو أما مركا أنك نمادنا إياك به أما لما قولنا وكرا سمي أنك نمد نبولاشر إياك نمد كلاشر أبشد أساو الرئيسين وكسو هذا الله تسو النبي لك أنا أنتي أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلب عليهن في سورة الكهف وفي سورة الأنعام سد وكلين ورس ومرني ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي عند أمر اللوحة لي قل قوعا النبي قوي من عطبة هو الشيب ابن ربيع وعباس بن عبد المطلب وأبي بن خلف وأبو جهل النبي قويمي شربا للاقلي ملك النبي قرد الله أقلالي عبد الله بن أم مكتوم وصحابي جليلة مهاجرة لو قرد النبي بمدينة فلافي خديجة بنت خويلد أم المؤمنين أبتقت بانالي وعبد الله بن أم مكتوم أبيه هي خديجة ويدت ولالو لكن كانوا مهاجرية قريشية لكن اندرى ولا دبنا جاي شركا صحونا ايانا لما صحضوا افلا فجيبوا لواقع يا رسول الله علمني مما علمك الله وربعا الى كبري وحيك برقوانا خسولك ملك وعدك عليك كم وحدك ايولا مره خسولك شربوا كجرا خيار اللجوك اير جوك وحتى خاليا مره افشد ان هو ريس رسولك ادبوا حوضا واتاثري دقوه هو ذي واتفري كين ورحبك علي يا رسول الله كوا يا رسول الله يمك مبعوه يرى يمك أموني يا رسول الله علمني مما علمك الطب أباربك العلي جبار الاس حسول كان أم جواب مركي دنبان الويسكات تاقي شركي أدود لما ذي قرسا سنة المقارن هم الذي ذكره يسي كل أخذي أنا أنت ناتمي عبس وتولى حنجاه لعما أنا أنت المركي النبي قال لعنا أنت أولا هذا دركت الله ويسعى لنا تطلب لبعد واسمعنا انت ويس قول عن إذن أولا وقبل كل شيء عن أنت وتأديب ورب الرسول كيسعى لنا كل كان ربك عن أنت وتشريفه أعد كل غيرك ما أنانني أعد كاو سيك ما أنانا سيد كريبك عن أنت إذن عن أنت إبن نبي عن أنت تشريف إيا كرامين سيحيد الله سحاليو وحين تفسير إذا أدرك أصحو موسى المسيحين أثر مشهور أجيلا قول لي إلى رسولك وحويني أدبني ربي فأحسن تأديبي معني يسعوه سير الإبديان وحير فوق الله من تلك يمادان إلغوا إلغوا بالموقع لهم أقل وحاصل لن يسعر قلت أولا عن أنت النبي هبهي معنا أنت والغريب أنا أنت معان كذا هو جهدي والوقبة وقفت هذه العنانة وورك اللوجه وخطابها عبست وجدي مأموريت وتوليت لما به سيدي قف مغانا وكلا وحن وركي ساق اللورد الله والله قبض عي خيبه عبست وجدي قيب وتطلع يالو جيدا مملكة وحسيان سمعي وتولى لكن مركي الدنب فالوسو جلسي وما يدريك لعله يزك أنا أنتنا والردوي تصنفت هذا وتلطف هي النعريس تبقى الله النعريستي لك سورة عبسة أفرق يبض بك كوبت قيمت هذا هورة وقيب تاس نبقى اللقوع على أنتي هم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحيث يهدي النبي وحق القرآن كالكاملة وقرينة على سبع شكل تلك سبع كقالت الدعوة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إن أم المريي هو وحيا والنبي أجمد أو قليل مجرى إذا بين في الشيخ أيام كوالا سدح ما يوقني به وحقر الليل يوح شاك الليل يوح الخيار قليل والحوارة سوق لرقاتهم هو حل وحي لقد جي أبو سوى الله كذلك هو شاكي حدوه وحق قرين أيو أرسو قرين له أنا أنت سيبو قرين إذا وح وحيا أو لقد جي ما أوصح قريني قولك أنا أنت سورة دوه الرئيسة أنا أنت إني أنا قيمي كل عن طائنا يبقى لك حسي دونا تبدأ دوعا حكتا أنا أنت النبي أوسو هيتي قال لي سبقتي أصبح شايفا لبدا بدر بالقود لي أبي جهل بدر بالقود لي وما يمين خلف ماشاء لقود لي عباس با إله كوا قلت وإسلام كوانوني إذن قال ذا النبي الشرق وشي وعن السبب النقطي أي عنان كما تنبيس اللعان أنتي قلت للإنسان ما أكثر بشك واحد لحسوسية سدع شيء هو إيه وحقرنا وكوان سمي كرايو أولا مبدأ نشأته إنسان كهدو أبور مي محوك أبور مي من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره إلى آخر مماتي وكذن دي وأن حسوسي وعلى الوحي جي نرشي سيادنا صلوا ما بعنا داب لراتو أبور أنتي الدنيا تمي بعد يبيه وعد عنده موبا أنت إلا أنت من أولان كرتا فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا إلى آخره لما لا مكان لحسوسيه ورشي سيهوره يمد عن رحاء حتى نجري ديسي أو باكيسي فإذا جاءت الصاخة سد على قيبوت بيكا كوبانتا أبو ردي هنا الإنسان كو أبو رمي يهدو أبو رمي نرشي سي يهدو لما تجري إلى آخره سد على سيكا كوبانتا من سد على من هاكو كان عيسو من هاكو كان عيسو قالت تعالى أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكب بالله بايا بسم الله أبوين مجعي عسك سيد ألي الرحمن نعريس قد نعريس الرحيم مدقار أعريض نعريس قال تعالى أبوحي العبس وجيب أروريي وبدون مقدمة فجاو سيدي أمغضي نفتري أي الله شيقي عبس وجيب أروريي وتولى وانا جاستي وقلدي كروكا بلي مد كان يا رسول الله علمني مما علمك الله له طبعا هو كذب بي لن كان سمو جاستي وانور اسكدافي فاما هاي سببك ان جاءه اني ايمي دراد ايو وجيغا لبتو بي طبعا كان لجي دي الاعمائن دولي من ان دار ايو ايمي ايو وجيغا لبتو بي طبعا كان لجي دي وما يدريك ما هو غيسينا يا رسول الله لعله إن دولا مدنانتي يزكى إنه ظاهرنانا كل ظاهرنان مايا هو طهارية إيمانية إسلامية يدن بالله في الجنية وناك من ربا كم إنه ظاهر له الربا هو عدو شيء بيسي وعده وانا انتو قاطو قرر مريو قرر ركو عمل فلو إنه ظاهر نذيب ومقايا النغضو يور ربا هو أنه من ربان أو يذكروا إنه وانسموا أيو دون أيا وفتنفعه أيو أعترته أيك أوانت أيو دون أيا لكن أديك أدي مؤجده الله حفتي سوق فلدي بالله تخفي كن نبي كمر كان مشغول كوا أما من ذات استغنى الله كمار مي إما كان قال ذا كل جولة إن الله ربي إن رسول ربي إن دين ربي إن آخر ربي إن مالك هذا إيا سمعة دورة إيا مغع هذا إيا وحيدا إيا الدنيا ليين وكاف طومي فأنت له تسدى واتغابل ميا يجب أتصول وين سأول بقني بركاني سماه فأنت هذه صوبنا له مدخل إلى كمار مي هات أخطو مي من ماله وجاهه وولده وسرعته ومركزه في قومه xarunta uu fadhiyo iyo meeshuu ku deegan yahay dadkaan ku qaraftoomay in alla iyo rasuul iyo diin iyo aakhira rabin maanta adiga inagu kii deeqtoomay baad jasadda u bog iyo deerkeeni kood qaabili oo soo dhaweeyey oo sharaftaadiiyo sumcadaadii siinaysa muhu wamaa calayka maxaa kaa galay alla iyo zaka haday gaalnimo ku dhintaan oo naar lagu uruuriyo ayaa ku xanuun kawaaba kugu mariyo waa ku raacay xaqbu kugu leeyahay kuwan xaqba kuguma yeelanin diina ma soo geli wamaa calayka maxaa kaa galay ayuu shayin calayka korkaaga maxaa ahaana alla iyo zaka midkaan deeqtoomay in alla iyo rasuul iyo diin rabi hadduusan fahirnaanin oo gaalnimo ku dhinto cadaab la geeyo maxaa kaa galay mar labaad cabdullaahi ibni umay lagu soo noqday waamaa manin jaaaka kuu yimid yascaa isagoo ordaaya in wax la baru raba diinka lagaha qabtin oo laga dardiyo wahuwa isaga oo yasa hadduu kuu imaanaya naftaduba khaashiyaan oo alluu ka cabsanaya faanta adiga anu xaggiisa talahaa ood salmaansiini miya talahaa tatashaakal canu waxaan maqlaynin aad iska dhigtay waana dafirtay muhu hanaantii waxay ku dhamaatay kala maanta ka jawaab noqon markaasaa kuma cada nabiga calayhi salaatu wasalaam bashariyadii inuu bashar yahay yata'ahar ay waxyaalaha saamaynaya oo nimankii ninkan hadduu yimidin goolaha kuwan uu mashhuul ku ah awalna ay ka cawdaan xoogaa ninkan ka kor imaatinkiisa iyo warku nimankan lalahaa ee iska gooyey waa ka canuusaday basharu inama ana basharu midlukum isagiina waa dhihi jiray qur-aankana waana lagu yidhi amar ee qowl qul inama ana basharu midlukum waxaad ogaataan inaanan madag ahayn jinnina ahayn xayawaan kale ahayn ee aan ahay bani aadam idinka idin lamida fil bashariya saad waxaa xumaataan baan u halmaamaya saad u xanuunsantaan baan u xanuunsanaya wixii idin saameeya way saameynaya laakiin bashariyadii maxaa u wehliya yuuxaa ilay oo risaaladii ah idan waa inaad bashariyadiina garato nubuwadiina garato haddaad tidhaahid waa bashar caaliya oon dadka wax dheerayn galba haddaad tidhahda basharba maaha galba laba gooraba waa inaad inamaana bashar u hogaansanto adowgiisii habartiisaa la yaqaana nuuraa laga abuuray qabla alfayxaan aadan buu ka horreeyey rubbilcaalamiin aadamna kama horeynin nuurna lagama abuurin calayhi salaatu wasalaam adoogiis cabdullaahi cabdilmutalib iyo habartiis aamina bintu wahaba dhalay bashar inamaana basharu midlukum nuuraa laga abuuray qabla kala camaa la abuuray lagama abuurin nuur noobaa laga abuuray waxaa nuur laga abuuray malaa'igta waxaa naar laga abuuray shaydaanka bashar baa nahay noobaana laga abuuray awalan wa aakhiran qur-aanka intuu ku naqnaqayna huwa aladii khalaqakum min tiinin khalaqakum min turaabin nutfadii calaqaadkan marnay nutfatan calaqatan mudqatan fakasawna alcidaama idan bashar inuu yahay oo dadka xagga bashariyada uu kala mid yahay laakiin risaaladuusan kula mid ahay muuxa ilayhi wa ilaah baa doortay basharkiina ka doortay waxyigiina ku dejiyey idan waa bashar xagga dadnimada waana rasuul muuxa ilayha marka markaad shahaadanayso cabdullaahi wa rasuuluhu naga marmow inaad addoonnimadiina qirto oodan sidii nasaaruil duufin oodan dhihin ciise ibnullah aw ilaah min salaadati aali waxaa ilaya xagga aadan uga boodin xagna aadan risaaladii kasoo kaldhigin oodan mushrik noqonin cabdullaahi wa rasuuluhu addoon eeboo la leeyahay oo bashara oo dhooba laga abuurayo waa rasuul ilaah doortay oo uu diray waxyina ku dejiyey wata caqiidatu lmuslimiin caqiidadiina maxuduuta kolka waxay ku dhamaatay kalla ha u noqon arrinka idan waxaan yidhi canaantatan canaan qiimi badan oo tashriif hugun wey waxaa u markhaatiya qawluhu tacaala inaha aayaad taas lagugu canaantay tadkiratun waanow khaladkaaga haddii la saxo sawaabkana lagu sheego qanooca lagaaga digo saw tashriif maa axadka sesaan kuula hadla soo rabbigii ku abuurtay maa innaha aayaadkan lagugu canaantay tadkiratun waa waano isagay noogu timid innagana waxaasoo kale waa inayaan samaynin oo wixii eeba qiimni la leh waa inuu qiimi nala yeesho mu'minkaa qiimi leh kolkaa masab kasta hadduu joogo waxaan mu'min ahayn qiimi mal wasadaqa allahu fii qawlihi afaman kaana mu'minan kaman kaana faasiqan laa yastawuun idan canaanti inaynu qaadanow inaan hormarina mu'miniinta wey si cumar lagu daydo radia allahu canhu waardaahu وجعل الجنة مثوى يتوني ما أمي من سيد عمر الباب كان نكي وجوغي حمل إن أبا سفيان وبلال بالباب أبو سفيان يا بلال باكو ولا الدونة هي إذا بيد المئين يقول سوى كلام بيد ما هذا الكاتب يقول أريبوني أبو سفيان يا بلال بالباب يقول تاقي ما سبح تقول لي ما تفي وايه بيتوني إنه مر والباب سفيان عمرنا وش كي مقاطي دم قربهم شكبين واكي أريد لماذا تقدموا من أخره الله وتؤخر من قدمه الله نبري الله ما تنسانه وبلال مسلم أبو سفيان قالها عرب كاغا مهور مرا يا مركز ابو سفيان ما اعتيادي بلالي يا ابو سفيان ما كنت وحمدها صلى الله عليه وسلم راوي ان فتوب الو يهي او قريش يهي كان مسك على ذكر عيسى اسلام لمديك مرجلين ان بلالا وابا سفيان بالباب ما اعتيادي شقدي بكاري صلى الله عليه لما لا تقدم حق اخر مريني من اخره الله الى يد ابو سفيان بلال كجعل يهي فرشيش اسلام كسر قليلا وتؤخر من قدمه الله الى ان يكون مريم حتى دار ودي يا هي ملا سوره قال ما مركا بلا يا ابو ذر مرمه ابو ذر انك يا ابن سوداء وهي هناك مدولس نبي قولك ملك غاري عيرته بامه انك امرؤ فيك جاهلي لا تنسى مسلم يا ابو ذر وهو يقول ولي جاهلي اقول انت مسلم امتي فهو يدي مع ابو قال لك مدوكي عبدك وقدر من قدرة الله عز وجل ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم من ذلك كان وحيك تسيناني ملك من قدر إباهك بعد 20 عاما يا رسول المدر وإن كان الله تنسنا مسلما من جاهلية دمانين كما دمانه كل أحفظ الله وحيو أبرتي مولين عن كايلس أبو ذر انتوك هرتوه ربنا وكفورك يجيب تاقم الله نشاكك جمعي كم إشتاج من أي مجلس والوانا كل كواهل الله سنعي تحنارتي الله فرو من البارك الجيد كل كمفاهيم إسلامية لبعي إسلام كان إلا قرطو جاهلية يو حاس لك بحو إنها تذكرة فمن شاء قفك الدونة ذكره أكو أعلى من آياتك في صحوف آياتك هم حيكو يالين ورقد قده مكرمة لكرامه مرفوعة لكريالي حسا ومعنى وطهارة له في بأيدي سفرة ملائكة عنايت أسوغا ملائكة سوى كرام ونازل مرارة إلى أخباريات قرآنك سدح ميلود قويات أولا الله المحفوظ قويات وصدق الله في قوله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ثانيا وحكويا لقريب ملائكة كاملة وصفنا ليلة وقاقايك عن تفوهيان لو قرآن فردن كوران يهد يدنا الكانا حضيسي فمن شاء ذكره في صحف مكرمات قريب ملائكة كاملة رسول كنا عليه الصلاة والسلام تلك المؤمنين في القرآن كبرنا يا ما يقان أي الله قي وصل لي القرآن كقف كافريا هو سهل يعي قام قصة حرين مع سفارة الكرام البلد خير تام القرآن كقصة قال أي لم يجي لكن الذي أقرس يا القرآن هو يتأتي فيه كل أرينا يا نقص على نين على وجهه نيك القرآن كنا قاجلا يسجين القرآن كنا واقو هذا في عي إثنين وبرتون دون عيا حرب كي مشان قرب كل أرينا يا ما نطرنا يا من لما ينكر له أجره تاسل ما أجر بولي يا مكان صباحنا يا صبا يا قرآن كسيف عن وهرنا ما أسفرة الكلام البرارة كيف أنا وهايا ليس سبحا كتاب كان مصحف الأول أمنا عائشة تري مر بين الدفرة المصحف كتاب كان جامع اللبدي سكر بطع الله كرام الله أي أكون جيرا كل كم نتكلم ما لا يتقع عنده ولا أكون جيرا لعله المشار في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهر مثله أما جامع قعوة البكجرة مسلمي قالوا عن تاب المر أما اللوح المحفوظ قال وان كرمت مسلمي قال يا ملاقي يا بشر طولة وأولى وان كرمت إذا لا يمسه مثل كان نسكع العلينا إلا لا يمسه إلى المطار مثل كان سقفت مريت البكجرة عباسة هو وجه تطوي وتولى واجه سي أن جاءه إن أيم الدرادة على عمان دولة وما يدريك أحكو بيشينا هي فعلاك من دولة مدنانتي يزكى إنه طهرنان أيه أو يذكر إنه وانسم أيه فتنفعه أي واحتار أيه فتنفعه قرك له هذه هو أنا أما من استغنى تغطمون إنه أحكر لي فأنت هذه له كي تغطمي أتسدى قابلي هو ما عليك ما أكرك أغانا ألا يزكى حدوسا طهرنان وأما من روح جاك كوي مديسع إساق صحونا أيه فهو إسقى ويخشى إبك بقايا فأنت أدي لحن حديثة لها وسلمان سيسي كلا هونكم إن آيات تذكرة وهوانو فمن روح الشعر الربا ذكره وكوان سمو في صحوف فرقد قدوات بيكو يالا مكرمة لك رامي مرفوعة حصا ومعنا لكري علي مطهرة له في بأيدي سفارة ملائكة عند كوسوكا ملائكة سوكران ونكسنو فرارت بالريال انت امرك لك بحيو علانت يا وحي كوساب سنة ايا قولت النبي اللقو يدا امحي ان انت اللوجه دي قال تعالى الى وحي قتل الانسان لعنة دي كل عضو عطبة وشيبة هو أبي من خلق وأبي جهل إلى عربي إذن كل علي ما أنا كل علي قال لما يجنونك ربعين يدرب أن يقول لها يي سنوين أنت أي حق رأي عبد الله بن أم مكتوم وكذا أي حق رأي أن لي مر ابن يوصل نوع إيمان أبوك يسمى مرنا بذلك يسمى كل حرق بينا الربون نقير سنايا سنوين أي سقع قيس كيمد شاوحنا اللقاء أبوري هدو أبور ما يي هدو لمن آيانا بخت الحريق النقاص عليهم لقنطونا انت اولا حيثنا شنكي لو حارة على وجه سكون جدا اسل ويني محو قدر هو حقرا يا ساك عمر اتلا الانسان انسانك لا عربي اكود على ما اكفره قال لي مبض انا ما لو اتعجبي حدات على ما اكفره قال لي مبض نيسي اقف سنت ما دي الاستفام كدكتي سؤالات كدكتي ناشان سؤال مطار اوحا لبون بوري قال لي مبض نيسي ما محا أكثره قال لي مبضنا وياه يعجبي علي هذا فلك أنا فلو تعجبه قل كسالت الماما يبوري دي شهر من أي شيء شيء حديث وخلقه إبا إنسان كابوري من نطفة شهوة حقا أخلقه إبا كابوره فقد ذره إبا شهوة نيبه قياسا 40 نطفة 40 علاقة 40 مضغة كدبا تقوين كيمي حدو كوستي إليه لما ذينا حقزك صباحي ثم كقلال السبيل وضدوك صباحي وماش عبرت من فرك كدلالي أيو يسره إلى أفضي ديي حدوسا إبا فضي ديني مالك صباحي كرامة قفنور مالك صباحي كرامة والله يبوسن كصباحي إعلى سهلي ثم كقلال أماته وإبدلي أجل كيسي عدود ما لفابره حبال قمزه وتكريه يهدي انت اللي جيدا مركي انسانكو بغطيو سوق الله ديو حادك يهيدي يدو على عنان احنا كنا شعو صورو صفو الحماماتين ومن بعد التكريم الى وحو الحكومي اكاو اللي ديوغا مال نفل اكلا وحيد انت منانك اسكي يالين اساق بشر كاهل اللي ديوغا كرامو فاقبره حبال بقي انت سوشكو مدام ثم كبقلا الى شاء ملكو ايبادهم وانشاءه صوتحنا كلا وحارونا لما يقضي إنسان كإلو سنقذنين ما أمره إحي إلى أفر المو سنقذنين وأدارت إلى إنه وحل الظلم ووحل حضرين مو سنقذنين إنت أنا وحيكو سابسنت يا أبو رد نبدأت مرش حطو لسه وأدون كيمت لا يبير عشان أباني كاشن كاسسو يمت إيه إلى حركة كاكيني إيه حنطر كاكيني وكقد على سلم موفايسي فلينظر الإنسان إنسان كبلع دوره إلى طعامه منتظر نكون أيو أن أنك إبا إنا قريك لهم أيا صببنا شبني الماء ليان حركك شبني صبب شبيتان ثم كقذر حتى يديه لك يمادين شققنا الأرض ولكيان جحجحني شق جحجتان فأنبتنا وعن دليني في أرض لك بدهذا حبا مسكذا لحنا يا وحنا بالملاء يا وقلبا داقي حولا داقيين وزيتون قيدكاس يا والنخل انتمي وحدائق بارو غلبا اسكو مرمرا وفاكهة مرو هي وأبا علينتا أي حولها العلي ساس مع الله يالي متاعا رأسي لكم بدين كدتك هي ويان آمكم حولينا مكادين تلاهي نبورا دوك مكاتي مدين تلاهي دين كبعنا محاد حول الله يسال نقول الله إذن مركي لبان نواك قتل الإنسان إنسان كاللعنة دي أكود أعضو ما أكفره قال لي ما بلنا من أي شيء محا حديثا وخلقه يبا إنسان كابوري من نطفة وعان حنا لكابوري وخلقه يبا إنسان كابوري فقدره لعانك يا هرر فمريل ثم كقدرنا السبيل وضده كصوب عيبا يسره إلى أفضل إذيل ثم تسكر قدر أماته إلى أبا إنسان كيدلي أجل كي يدور لما لي فأقبره حوال أباك الحكومة بدل لقلي تكريما له ثم كقدر إذا شاء مرك يبدون أنشره صابحين أيا كلا هو حسوغا لما يقضي إنسان كإنس كذنين ما أمره وحي إلى فري فلينظر الإنسان تتكافيري إلى طعامي ننتدعون أيو أن أنك إباء سيعنتدي قتمي ألو شيئا أصببنا شبني الماء بيو صبا شبيتان ثم كذلك شقاقنا تلد الله إني أنا الله لنك شقا دلاري فأنبطنا فأندلنا فيها أرنا ذك بذهيدا حبا من أهلنا مسجدية بذركا وعنبا يدك عنبك هي وغضبا قتبوا كشيئا يدعو لها حنو هي وزيتونا بيتك زيتونك ونخلا تمر وحدائق بارو غربا كيدا بضن وكيدي اسكو مرمر مايا وفاكهة ميرو هي خضرة وعبا بسيط يد كان حولها داقان علينتا متاعا راعزين لكم منك الليل راعزين ايو ولأنعامكم حوله النو مركب الله بدي يغبور دي انسان كلا شيء لي نلوشي سينا لغهر لي آياتين كدن بي قيامنا وطرة فإذا قرت جاد ايتمادو الصاخة تيدت كاللغتي رئيسي النفخة الثانية وعاوة يعود كلا خطارة كل كففكم مغلم وقل دنبون لغلم تيدا قهدت كتير يسي هديت مادو النفخة الثانية يوما مالم يفر المرء وقفل أركبا كعرارا من أخي ونالكي أولي عبر لودا وقفل كعرارا لماذا؟ لما أرموضا لو كان أرى أولا قفنا قفك لإنه وراء الصف وحالكي سوق هذا كما قالوا هو مشغولا لياي ثانيا وحالوك العرارة قفك نهل كذا عيدا هدو حقوق وصوت الله عم عطفل محكم عادية أوغن إلهي وإناي واحد كان له ارتاقياي هدو يا ولا الكيبوها حقا ننقلها إبقى نقيسي أما وحانو إبو الظلمي قلت مالك أصبح قمودنا وحاتقانو يا فرقا اللي اسكو دودوها مكرا فقل كل كم ينتهي ولا الكي كعرار أديك فرق قمودور ولا الكي والله قدري من أخيه ولا الاسكلاف وأمي هبرتي ذا شيء أساقا أروش كوسي دير ناس كانوا يجيسي خبرنا واتقاني رحمة الله تيو كعرارا خبرت الجمهور الإسلامي دواي هذا قم بقى قم بقى كل ما أري هدي لي أباها لو قدرة وأبيه أذوق كل في السنة يي استعبور مي وكعرارا وأصعد ما بحكم الجلي بساخبتي بالعان تيجي أي مرة وده بسنجي تيو كعرارا ودريه ويلك أسرع أول علي إيش كل هذا تيو كعرارا إنك أسمرك وكعرارا أبيه كوجو شرا فرقة بودو بمال محلوك العرارا لكل امرئ قفل أرك كل جيس وحاوصقنا لي ومنهم دفنا وطالة يغنيه قفلا هذه قام بقورت اللقوق جرا هذه قام بشر عادي آتاي نبياشي النفسي نفسي نفسي نفسي نتيجة لوحي كل ما وجوه وجيان يومئذ ما لنتا مصفرة ونورس إلى وحي رمي إرعي لوحي واجب القتي وحي محرم هذا كفق علي وجوه وجيان يومئذ ما لنتا تدخل لك باري مصفرة ونورس ضحكة وانا قد ليس مستبشرة وفرح سنتعي ووجوه وجيالنا يومئذ ما لنت عليها كركة دوحة غبرة مقدية ترهقها وحد دفوشة قطرة هباس أولئك وجيال كان ذنب امدوا مبنية الكفارة كل حق ديدي الفاجرة ربي رسول عسيم فإذا قرتي جاءت مادو أساخة لك الجحضر يوم ما لنت يفر المرء وقفل أرقا كعرار أيو إن أخيه ونالك بمعنى بلوه سيدان لو شاكي ذاتك هذا التي ريي سيدان آيات دا أشاك تيكون كالحيقان ونالك واكوكو فوقيهي هو يدا باوالكا كاحي هو يدا نابا وكاحي أبهان إسلام تدا كاحي وصدق الله في قوله هن اللباس لكم وأنتم لباس لهم الدنيا لكر كذا قفل ونالك تدا كاحي كمال ناك تدا نويل كاحيون باكاحي إذن سيدان آيات أشيك تيدرك وكال حيقان كل كوود بمعنى بلو يفر المرء قبل أرك وحوك عرايا من أخيه ولا الكيسي لدى شيء بل وأمه هو يدي ولا الوكيداو هو يبك عرايا بل وأبيه هذا يسبك عرايا بل وصاحبتي بالعنسي سيوك عرايا بل وبنيه ويلشي سيوك عرايا محلوك العرايا مشغول لغا مقار قفل بيسك عيابا لكل مرين قبل أركه وحوليه منهم ضدك كميدا يومئذ المالينتا شأن الحال يغنيه كفلا وجوه وجيا يومئذ المالينتا مصفرة ويمد نوريسا ضاحكة غزليسا مستبشرة بشاريسا ليسا ووجوه وجيا يومئذ المالينتا عليها كوركيدا خبرة هفاسبا فرق وأوأى الدباشا قطرتهم مكتبة دبولايا أولئك كواهم إياك الكفارة حق ديدياني الفجارة في الأبوغيو. سورة التكوير إذا شمس كويرت بيكم على عربان تار وسورة دي كوية سدة تندو. سورة التكوير مكية انت رسولكم وككون ولا بيشو دكتاي وآياتها 29 آية. حديث إمام الترمذي كسبنا ذي وهو يا إمام الترمذي وورنا يا من رسولكم عليه الصلاة والسلام يري قفك الدون أي قيام ذا سيؤد عيسو إن هو أركو إذا الشمس كويرت إذا السماء انشقت إذا السماء انفضرت ها أخريب كلها سورة دانيا بينها أليقو قيام ذي تاغن وكالت وحيكو بالنافاتي إلا إشاكتي وحيانا دعي الدون الذي يطمن سيد لذي يطمن كأني حدونك إلى عيان لحنا آخر إلى عيان سيدا ليس لفي عن يا قفك عمل كيس لبدي يا قفك عمل كيس ليرياي على لقيا بالغبض ومرين يكون صعدا حقيقة ما هي لكن حقيقة قول ما لقارا يا لبي طبعاً كارهيب أي سورة الشيخ يسمر كيدعا أي الحقيقة دي هلي دونتا هو عدي الغورك أبدأوا هذه السورة وعن سورة تنكب الله بأي بسم الله إبوين مجل عزك شدي قال يا الرحمن عريس قودنا عريس دار الرحيم مدقار عنيدنا عريس قال تعالى فبوحوا يري إذا وقتك الشمس قرع ذا كويرة لما دوغيو قال قرع ما لغو شيئا دون أرنت عند أحد إذن تأدونك أنت بسان يا هاي لكن وحاكب الله باتي ماشا قدنت أدونك اللي قدنا يا عالم كالله خريبا يا أي الله قد بالله باي إذا هذا أصلابية طبنك إذا جوابك هذا علمت نفس ما حضرت كل كان لحدة بعيسة الدنيا دواء لحدة خورة إذا هو وقت إذا الشمس قرع ذا كوية لما ذو بيو افتيني يكون البالو يقيني نوك انتلاق هذه مدوبان وإذا هو وقت أن نجوم وحديها أي إنك دار الداتا هي لنا دونك أنت وجروا وإذا وقتك الجبال بورا صيرت ما شيء كي إلا لك سعود سيو وإذا وقتك العشاء إشاء الله ما تكون فصيل كريسة الدورة ما تكون فصيل كريسة يا لا حول أن لو جعلي عربت نجيل يا دو جعلي أشمر كي دسو إلا مالمو لما دوفيو إيا دي علماء ميل دوك بدن وقري أبدو يا علماء لو دي دورة ليلة كل كاسا ما شيء جوفت الله أرقلا حين كذي وحاسا لك ورقبا إنما هاتك يتغسيا لك ألينا إيادنا ما أنتو دم مرنا كيلا الله عيسى مرنا كجل قول عيسى علمي أنا حمر البطوب قال لك ألينا إياد واحد لك جعي يا إيمان أنا وعوي عكسي قاد عشار من هذي بعد ما لي كل كفوش هذي ما دوا قسكويس إذا المركة إلما اللقوة ملمة وليقى الراعي وقانا يا فوش هذي وعاس كل كجل إلما كموم لنك أنا هذيك لسائل يقول يا كان للي كل كوالا بدا قاري اللوج علي marka ishinka adeena maado ay qas goyso saynta labadeeda gees dhinto ilmihii kafku ku jira ilma lagu aaminima mana ka umulin kara halka neefkii toban ka bilooda ama adoonadii dhashay oo tira taas meeshi lagu dayacay maadiyada tii adan looga baxay oo wax danayna wax daya aan la arki tiyadana adunyadu wa idal wuxuush cidoodkii hadii xushirad la kulmiyo waxay cidooda ay kala ordi jiray meel lagu kusa adunka. وإذا وقت قال بحار بلاها سجيرت الله خوريو وحي بلاها انت البطر اللو بدلو والله يسكن دارو قال الله خورينا ايا قيض ما يقول مالا ايا الدنيا دي ولم بلقى الدين ايا لحدة وادونك لحدة آخرة وحول. وإذا وقت قال النفوس نففيالك زوجة جيكو دي اللو قدرو والنفط يجيكي واكلا مقنيهين جيكي قبل قويا لا نفطينا إله أما الجنة أما النار يجيرتا لا شيء لك لا جيكي دي اللي قرينا كل كان نفتي يجيك إلا يسكب دارنا روح لأركض الظروف كيشيا لغو دارا خدو فينا انتي فعلي خدو حماي انتي حماي آخر ويتا. وإلى وقت المعودة المهي لنرل جوغي سويلة الأول يجيو وحل حماينا يا كي وحن سمعي سواشي وابة بأي ذنب قف كيبا قتلت قبرتا لودي نحيا ليس مركي يضا نول جوف كي يضا نواكا وقيامه أدون ماها. وإلى وقت الصحوف حاشيه عمل كذبك اللغو قري نشير هذا اللفظ ذي قيامه. وإذا وقت قاس مرعك كشدة الحيوبية سبب جرس أيوة الليلة وعلى حيوبية. وإذا وقت قال الجحيم فوقت ذي اللي قل لها فضب لها لون جناية إذا الجحيم سؤيرة اللهورية. وإذا وقت قال الجنة أزلفت إمتان بوا آخر علمت نفس نفلها كمركة سيء وغانيسا ما أحضر ذو حفقان على تمي حداد في اللفظ يا عداد حميد حقيقة ماذا حيني وأنا أقتل إلا ماركو فأقل الله تخميني يا مانو حدين لو قول امتحانو حالي محاكو عشي سيلو يا مقرني كل قاديوان عشد هذه حالي قرني يا قايا هذه الضرحة مدنة تاني بريا تمركة شي واحد سميسي مولانك كل قاحل لقيا بأدانا شيدان تزيين انتو قوصة مايو وقيا كارو وحكاسنا قبلن وحكاسنا قبلن وحكاسا قبلن وكارو انتس جوغا وحصلن واقع ماها انت اسمرك الى عضو اي عريمة النفس النفل اركبه غاليسة مما حضرت وحي فقارها الله تيمد وقلمهم اذا وقتك الشمس قرعها كمدد لما دولي واذا وقتك النجوم حجيها انكدر الايداتان واذا وقتك الجبال بورها سيرت لسعوتيه ناشي كي يعلم بلغة سعوتيه نقال لك دقيق قدام بيسي واذا وقتك العشار الضولدي اماشي فرشا اي مبطرت لهذه يولا ديئة الله قبحه وإذا وقتك الوحوش عدوك فشرت لكل منه وإذا وقتك البحار بديه سجرت لخوري وإذا وقتك النفوس النفافيالك نوجة ديرك وذي المقدر وإذا وقتك الموتة المهي لنردوكي سجرت لويدي بأي ذنب قفكيبة قتلت لودي وإذا وقتك الصحف حاشيني عملك المقدر نشرت لفيدي وإذا وقتك السماء إركي كشدت لحيوبي وإذا وقتك الجحيم نارتي سعرت لهوري وإذا وقتك الجنة جندي مزيفت للوائي حليمة النفس نفل أركب أغاندون ما حضرت وعي فقارها التي منه فلا أقسم بالخنس نار أذك أضرب المخلوقات كي سقيب كميدة كل أرتاتنا وحلقوا دارنا يا قرآن كالا سقايا قرآن كي أي آذين إن هذا إلا قول البشر إن هذا إلا سحر يوسر تي أيا لولد أرتئن سن قرآنك سيكو وضانهي قال تعالى إلا وحير فلا الأمر جملة محذوفة نفيك كجرت فلا الأمر كما يزعمون أرنت سيكو بين هواسا ما أقسم حتى نباه ودارنا يا بالخنس حد لها قبلا سيدي قبلا ما إلا ما هبين كيف يصبح ما لنك يوعدا نباشا يكون جيران قل على بابين يزوكا يفتين وي إذن ما لنك يوعي قبلا قل كي قل على قرصانتان وصبحا من خنس حد لها قبلا ما لنك قرصان ما نكو دارتي الجواري سعودة فلقو دي كو سعودان الكنس قد كو دكا حد لها كابا كنس قد يحرول أيهاي الكنس قد كو دكا أيام كو دارتي فقدرا من قدرة الله عز وجل والليل هبين كيف نقول لارتا إذا عصعص عصعصا لما معنى بوال لأكتاي إذا أقبل أو أدبر هبين كادو يمادو المغرب أما هدو تلوى صباحي عصعص كمارك لما دا قربة وعي سلامة مقدقة إيا إفتيك هبين كماركو إيمانا يو ومغرب كيا مقدقة هبين كوهرلة إيا مارين تواتا فترة أيا إسكتا قل كان ميدا بلحات قدودا أيا هالكا كموغنا هو وارد لي سبحاني واسيد وكلا هذين كيبا دمالي سبحاني ما كتبت من حقا إسا قدر مايان إيادان القدود هو وارد مارينا ما هذين ما قولك أساس وميد أبقى إسا وأو الأوكا أنا إفتينك إيا مقدق الله إسكتري لبدا قربة والهلا هذين كماركو تقو إيا ماركو إيمانا يو قولك هو الليلي هذين كيبا نكو دارتي إذا أساس هدو يمادو أما إذا أساس هدو تقو والصبح مالين كيبا نكو دارتي إذا تنفس هدو تجمع فيدو إنه قرآن كوركينا لغو أخرين أي لقول رسول رسول هذا الكيو محبلا بان لقول رسول الليل لكن مرنا جبريل بان الله وضا مرنا نبي محمد بان الله وضا إذا قرآن كمرك نبي محمد الله أنا أيه أو لقول رسول الليل أما الله أنا أيه ملك جبريل لقول رسول أما إله الله أنا أيه كلام الله أنت وإسبانين ما أيه سد على بصعوة لماذا إلا هو منزل في صوت دقية قوات ليب جبريل هو أكي لو صوت ديبه نبي محمد وكما خليب نبي محمد لنا كما خلي وكا قفل بوال لك ما خلي وكا أذيك وفرين هذي لغو فرو وكا وفرين تاكي أذيك وفرين تيوضا وفكي أتشيك إيسا أذيك إيا كالو شاكتي انت بهذا الكوالو آنين كرايا إلا القرآن كا سدع ذا نسبة وواسع رسول رسول كاسو كريم ألا أكي كوانا أكبدا جبريلو ذي قوة حوق صاحبة عند ذي العرش عرشك الله صاحبة أكتيسة مكين كشرف له وملك جبريل إذا أكتي قيمة بدن بوكالي وسيد الملائكة أريك ذي واكا مطائن وكيس الله يالا جبير صمم ناشا صمدا أو كيس الواضع وملائك إذلك ملك جبير بكذا بيسا أمين كل كريم هي قوة مكين مطائن أمين شمس أمان ملك جبير بالي عليه السلام كل كنو محمد لو يمين وتهم بانا قفكم مركوا له باطل هاي حتى أوسى الربي دائما وأبدا وحب هذين هي ترحامه هي دعوة هي دليل وصاحب الدعوة كل شيء سلا وكلا عرره وحانو ياهي وحانو ياهي وحد الله شك سيقا وكلا إذن نبي محمد ما وحال لغوته مي أولي وولي حنا يخلوا اللي وقدر كل قصة ربي لارتبا لغوتري وما صاحبكم صاحبك محمد ما بمجنون ندوان الماء كل قول نبي محمد عليه الصلاة والسلام يري ملك جبريل بان لكل مين لن بات شاكي بان ليري إلى باسوكي ولقد وحارونا فأم محمدين واركي وجبريل سورة سيلة هو أبوري بالأفق جو المبين عدوار وبرية أي أبارق الرحكة صباح واركي وما هو نبي محمد ما على الغير وحقر سنكركي بظنين لبقروا إيا بظنين الله بظنين بمتهم من لغته مما هو بشقني سوحي بالوس وتجيني آخر اللغو وركينايا أنتم كان لغو وركينايا ومرضي أهرى اللغو وركينايا كل كاب بظنين من لغته مما أما بظنين أخير خبا وحي وحي اللغو كان ويدين شغيو وما هو ساد مدين قرآن كما بقول الشيطان شيطان هذا الكما كجيم حمد بلغته بأي بل فأين هو الضلابات تذهبون كتغيسانه الليشة النبي محمد هي قرآنك هي رب الدليل إيسان وطلع أمر ثاني يديل كيسان إن هو ما هو قرآنك ما إلا ذيك هوانه العالمين قم إليك بؤوانا ياهي لمن بؤو ياهي شار ربا منكم بذين كاملة أي أستقيل إن توصنا على قبك ربا قرآن كانوا كتوسا يا لا استقاما لك قاتو قم قرآنك آهين ملك إساق الرباني ديسا هي الراعي ديسا هي برشا ديسا هي أغلان ديسا وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه سلطة انتهي وعيني في عن منك قرآن كبرت أبدا من الداد كبارا خيركم من تعلم القرآن وعلمه رسول الله بن عفان باوري رضي الله عنه وأرضاه كل كإن هو ما هو قرآن كما إلا ذكر للعالمين لمن بقول يا أيوانه شاء الرب منكم من كمذا أن يستقيم إنه توصف وما تشاءون لمن شاء منكم أن يستقيم مركز عندك أبو جهل باير فالخيار لنا إن شئنا استقمنا وإن لم نشاء لم نستقيم حتى لا يري لمن شاء منكم أن يستقيم منك إنه توصف دون أي بقول يا أيوانه وإنه الخيار كريه بس قاعد أنا لك حيران تعي حتى أنت أنه توزينا هذه كلمة توزين محال يري دبلان وما تشاءون إلا يشاء الله دبال ماشي على قيم ملك واحد انطينا من المرمى الى مركو الربا الى التوسط ما قالوا عنك الى مركو الربا الى التوسط ما توسك دبا هذا اكتاي وما تشاءون احبدوني ميسان الا يشاء الله تبين دون موغي عليه رب العالمين قم كرها فلا وكسي مدين ما قسموا دارنا يا الخنسي حدقا عقبضا الجواري الدريرة الخنسي قد كودا قرب والليل هذينك إذا عسعس حدو تقو وصبح مالينتا إذا تنفس حدو تقو إنه قرآنك لقول رسول رسول بهذا الكيوي كريم إلى أكتو كوانا قبضانو بي قوة حق صاحبة عند ذي العرش عرشك الله صاحبة أكتي مكين شرف كله مطاع لوريالو ثم سمر جبريل بالله قدم بيا ونبدون كان أميني آمينة واندليل يبان إنه خيانا لوريالي وما صاحبكم سألك محمد ما بما جنون مدوال الماء ولقد وحد ما خام محمد مركه جبريل بالأفق الجهالة سارة المضين عد وما هو ما محمد على الغي وعقر شنكركي بضانين متك بخيلة وما هو محمد ما وما هو قرآن كما بقول الشيطان شيطان قولك ما هجيم حمد بلغ فقير فأين السدابة حقابة تذهبون كتغيسا إن هو ما هو قرآنكما إلا ذكر وأنا ما أنا وأكل العالمين وإليك بوياي لمن بوياي شاء الربا ومنكم بذن كمدا أي استقيمة إنه توصف وما تشعون ترسم ميسان إلا أن يشاء الله بين دون ما أنا عليه رب العالمين ونكو ربك أوه